كان نيكولاي ريمسكي-كورساكوف يقضي سحابة يومه في سنواته الأخيرة عاكفا على موسيقى زملائه الذين ماتوا قبله دون أن يوزعوها. كان يوزع لهم كما كان يساعد الأحياء أيضا. كان له في التوزيع الموسيقي مهارة مشهود لها، لكن النقاد كثيرا ما يرون أنه أضاع وقته وأنه ابتعد بموسيقى رفاقه عما أرادوه فعلا. على أننا محظوظون لأن ريمسكي كورساكوف وزع موسيقى نفسه ولم يتركها مادة خاما، هنا لا مجال لاتهامه بالزيادة أو النقصان. نستمع إلى جانب من الحركة الأولى لسويت شهرزاد السيمفوني، ونرى في الموسيقى غضب شهريار الملك الذي يقتل النساء. وعندما نسمع الكمنجة المنفردة فعندئذ تكون المتحدثة هي شهرزاد التي تحاول بقصصها المتواصلة المتوالية أن تلهي الملك وتؤجل موتها. موسيقى ريمسكي كورساكوف.